الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الأفضل في قراءة أذكار الصباح، في المسجد أم البيت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا أعلم دليلا يدل على أفضلية قولها لا في المسجد بخصوصه ولا في البيت بخصوصه، فالأثر المترتب عليها سيتحقق إن قبل الله عز وجل منك ذكرها والتعبد له بها، سواء أكنت قلتها في المسجد أو في البيت. إلا أن المستحب للإنسان فيما بعد صلاة الفجر أن يجلس في موضعه، أي مصلاه الذي صلى فيه حتى تشرق عليه الشمس، وهو يذكر الله تبارك وتعالى، ثم يقوم فيصلي ركعتين، كما ثبت فضيلة هذا الجلوس في الحديث الحسن المعروف. فالأذكار فيما بعد صلاة الفجر الأفضل أن تقال في تلك الجلسة التي يجلسها الإنسان في المسجد، الأفضل أن تقال في تلك الجلسة التي يجلسها الإنسان في بيت الله عز وجل، لا لأن الدليل دل على مشروعية وأفضلية قول أذكار الصباح في هذه الجلسة بخصوصها، ولكن لأن الدليل دل على استحباب الجلوس بعد الفجر لذكر الله تبارك وتعالى. فإذا يسر الله عز وجل لك البقاء بعد صلاة الفجر في بيت الله تبارك وتعالى، ثم قلت الأذكار في جملة ذكرك العام في هذه الجلسة حتى تشرق الشمس، فلا جرم أن هذا نور على نور وخير على خير. وإن خرجت من المسجد بعد صلاة الفجر وقلتها في الطريق أو قلتها في بيتك، فالأثر سيترتب إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.